تفسير الآية 6 حتى الآية 9 من سورة النازعات، يقول تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. أي هذه بعض أهوال يوم القيامة والذي يمر طويلا تعيسا على أهل الشر، حيث حسابهم العسير والانتهاء بهم إلى عذاب جهنم، بينما يمر سريعا سعيدا على أهل الخير لأنه ينتهي بهم إلى الاستقرار في نعيم الجنة الخالد. أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظ وتحسن الاستعداد، اذكروا يوم القيامة يوم ترجف الراجفة أي تضطرب وتتزلزل المضطربة المتزلزلة وهي الأرض بسبب النفخة والصيحة والرجفة الأولى في الصور، حيث ينفخ في الآلة، في الآلة التي تخرج صوتا يعلن بدء أحداث يوم القيامة، ولا يعلم كيفية حدوث النفخ وشكله ودرجته وتأثيره إلا هو سبحانه، ولا يكون إلا بأمره، وهي نفخة الإماتة إذ يموت كل من عليها، ثم تتبعها أي تأتي بعدها الرادفة أي التابعة أي النفخة التي تردفها أي تكون خلفها بزمن في علم الله، والتي عندها يبدأ بعث جميع الموتى بأجسادهم وأرواحهم من قبورهم بعد كونهم ترابا للحساب والجزاء. قوله تعالى: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، أي قلوب المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين ومن تشبه بهم تكون في ذلك اليوم خائفة مضطربة منزعجة من شدة الخوف، وأبصار أصحابها دليلة منكسرة من فظاعة ما ترى.